بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زال الكلام في الإجارة. كان آخر ما ذكرناه: فلو جمعهما فاستأجره ليخيطه بياض النهار لم يصح في الأصح. وقلنا إنه ينبغي أن يكون الاستئجار على أحد أمرين: إما أن يستأجر بالمدة، وإما أن يستأجر بالقطعة. فمثلا أن يقول له: أريد منك أن تخيط لي هذا الثوب في هذا اليوم ما بين ساعة كذا وساعة كذا، وأراد الاستئجار بالمدة وبالقطعة التي يريد أن يخيطها له، فهذا لا يصح، لأنه قد تنتهي المدة ولا تنتهي الخياطة، وقد تنتهي الخياطة ولا تنتهي المدة. وعند ذلك إذا انتهى من الخياطة يقول له: اعمل هذا، فيقول: ما استأجرتني لهذا. وإذا لم يتم الخياطة فيقول العامل له: انتهى الوقت الذي استأجرتني من أجله. ولذلك لا يصح إلا بأحد أمرين. أما إذا كان الأمر كما قلت، الغاية منه هذا الرجل على جناح سفر وطلب فقط مسألة واحدة، وهي أنني ينبغي عليك أن تستعجل، فأن ينتهي ذلك الأمر عندك وقت لأن تنهيه قبل سفري، قبل مجيء العيد، قبل حلول العرس مثلا. إنسان خيط بدلة لعرسه، بعد ذلك جاء الخياط أعطاه إياه بعد العرس، ماذا ينتفع بها مثلا؟ ولذلك إذا كان من باب الاستعجال هذا لا يسمى تقدير بمدة وعمل، إنما الأصل فيه الخياطة فقط، وإنما طلب منه وحدد له وقت حاجته، فإن قال هذا يلحق معي عند ذلك اتكل على الله عز وجل وسلمه. ودائما أعمال المهن من الممكن أن تقدر، يقدر التسليم التقريبي فيه. بعد ذلك يقيس عليه الشيخ مسألة أخرى: هل يمكن لي أن آتي بأستاذ إلى ولدي أو إلى نفسي وأقول له: أريد أن تعلمني القرآن بشهر بسنة؟ هذا إذا كان المعنى أن يعلمه القرآن من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس مثلا حفظا أو قراءة، وقدر له المدة مع هذه القراءة، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الأصل في ذلك كما لو قال: أنا أريد أن أستأجر هذا الخياط في هذه المدة، قد تنتهي المدة ولا تنتهي القراءة. ممكن؟ ممكن. وقد تنتهي القراءة قبل انتهاء المدة، يحتمل هذا، والناس يختلفون في الحفظ. أما لو قال له: تعلمني قرآنا شهرا بأجرة كذا، كل يوم 5 ساعات 4 ساعات 10 ساعات، هذا شيء ممكن. فرغ نفسه لهذا العمل وعلمه قرآن، لأن السور تتفاوت. أما لو قال له: كل يوم سورة، قد يعلمه 20 سورة من جزء عما لا تقابل الفاتحة البقرة مثلا. ويقدر تعليم القرآن بمدة، أو تعيين سورة أو تعيين سور. وفي البناء طبعا عندما نريد نحن أن نقول هذه المدد، لا بد أن ننظر إلى مسألة هامة: الأعمال قد تختلف فيها الأديان أو الشرائع، إن الدين عند الله الإسلام، الشرائع تختلف، واختلاف الشرائع يؤدي ذلك إلى اختلاف العطل. معنى ذلك عندما تستأجر يهوديا أنت ضمنا مباشرة تعلم أنه يوم السبت لا يعمل، وعندما تستأجر نصرانيا تعلم أنه يوم الأحد لا يعمل. كذلك لو استأجرت مسلما فيوم الجمعة لا يعمل، اللهم إلا إذا ذكرت أنه ينبغي عليه أن يعمل وربما في بعض الأعمال يضطر الإنسان إلى الاستمرار فيها. أما الأصل يعني إذا أطلق هذا اليوم لا عمل فيه في ضمن هذه المدة. وفي البناء يبين الموضع والطول والعرض والسمك وما يبنى به إن قدر بالعمل. أنا آتي إلى إنسان يريد أن يجعل لي بيتا، هذا البيت ماذا أريد منه؟ عندما أجعل له جعل لي مخططا، هذا المخطط سيقوم في البناء عليه. هذا المخطط أنا أريد مثلا غرف، لنفترض الآن غرفة واحدة طولها 5 أمتار مثلا، عرضها 3 أمتار، ارتفاعها كذا، مبنية من أي شيء؟ يا ترى من الطوب مثلا، من اللبن، من الآجر، من أي شيء، كل بلد على حسبها. كيف تكون الطين الذي فيها؟ من كلس، من إسمنت، بعد ذلك هل فيها طلاء، إلى غير ذلك. فالموطن الذي هنالك فرق بين أن يكون الموطن في رأس الجبل وبين أن يكون الموطن في السهل، يعني هذا يحتاج إلى جهد أكثر، هذا جهد أقل. فلا بد أن يبين عندما يريد أن يستأجر عاملا لبناء أن يقول له في هذا المكان طوله كذا، عرضه كذا، سمكته كذا، طريقة البناء بكذا. فإذا ما استوعب هذه الأمور كلها، عند ذلك ماذا يقول؟ اتفقوا على أجرة، هذا العمل يصح لأنه قدر بأي شيء؟ قدر بعمل. أما إذا كان يأتي إليه فيقول أريد أن تعمل اليوم ببناء دبلوك مثلا، إما أن يقول له كل قطعة تبنيها بكذا أو تعمل عندي من الساعة 8 صباحا وحتى 4 ظهرا ولك نصف ساعة غداء. ويقول ربما اشترط عليه أن يصلي مثلا في الوقت، عليه أن يصلي الظهر والعصر في هذا الوقت. جيد، عند ذلك فبين الوقت، صار الوقت كله مستخدم لهذا البناء، إما اليوم بكذا وإما القطعة بكذا. هذا بالنسبة للأبنية. وأنت تقيس كل شيء، كل مهنة من المهن من الممكن أن تقاس عليه. وإذا صلحت الأرض لبناء وزراعة وغراسة اشترط تعيين المنفعة. أحيانا الأرض لا تصلح إلا للبناء، وأحيانا لا تصلح إلا للزراعة، وأحيانا لا تصلح إلا للغراس، وأحيانا تصلح لاثنين منهما، وأحيانا تصلح للثلاثة، يحتمل كل هذه الاحتمالات. اشترط تعيين المنفعة، أنه أحيانا هذه الأرض كل شيء تصيب الأرض بضرر أو بنفع معين، والذي يقوم بهذا العمل لا بد أن يقوم بشيء، إما أن يلحقه بذلك نفع أو ضرر. أما الإطلاق هكذا، والله هذه الأرض افعل فيها ما تشاء، هذا لا يصح. أما إذا كانت لا تصلح إلا لشيهة معينة وأطلق فيها، معنى ذلك لا يفهم الإطلاق إلا والله أرض في الغاب لا تصلح إلا لزراعة القطن مثلا، أو في الجزيرة لا تصلح إلا لزراعة القمح مثلا، وكل الناس يتعارفون على ذلك. فإذا أطلقوا استئجار الأرض على ماذا يطلقونها؟ هؤلاء يطلقونها على زراعة القطن، هؤلاء يطلقونها على زراعة الأرز، هؤلاء مثلا بلد منطقة جبلية على زراعة الفستق مثلا لشجار الغراس فيها. إذا كانت معلومة في هذه البقعة من الأرض فيحمل على الإطلاق فيها. قال ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع في الأصح، يعني إذا أطلق قال لتزرع فيزرع ما شاء، لكن إذا كانت الأرض تتقلب فيها المواسم عند ذلك لا بد من تعيين شيء من الزرع. استأجر هذه الأرض ليزرع فيها، ماذا تريد أن تزرع فيها؟ طبعا هنالك أنواع من الزروع، قد طبعا هنالك من يعمل في الزراعة يعلم أن هذه المادة التي تزرع تنتفع الأرض بها، أو أحيانا تتعب، يقولون في تعريفهم لذلك تتعب الأرض بها. فإذا عين زرعا معينا فلا يجوز له أن ينتقل إلى غيره، أما إلى الأسهل منه من الممكن. يعني كما لو استأجرت سيارة ليركب فيها أربعة، اعتذر واحد فركبتم ثلاثة والأجرة هذا من بابنا، ركبتم اثنين هذا تنازلت أنت عن شيء من حقك لكن الأجرة بقيت كما هي. هنالك لو قال له ازرع حنطة، والحنطة يعني أقوى من الشعير، الشعير أضعف للأرض، فزرع شعيرا، هل هذا يصح؟ ما في مانع. ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع في الأصح. ولو قال لتنتفع بما شئت صح، يعني لتنتفع بما شئت، لا يعني هذا الانتفاع، يعني إن شئت أطلق له أنا أجرتك هذه الأرض لتفعل بها ما تشاء، لكن الأرض كما قلت أحيانا تصلح للبناء، أحيانا تصلح للزراعة، أحيانا تصلح للغرس. ودل رضاه على كل ذلك الأمور، لكن اشترط شرطا واحدا، ما هو؟ ألا يصيب بعد ذلك صاحب الأرض ضررا من هذا التصرف، لأنه أعطاه لينفع، لا يقابل النفع بالضرر في مكان آخر. ولو قال إن شئت فازرع وإن شئت فاغرس في الأصح، وكذا لو قال إن شئت فازرع وإن شئت فاغرس، يعني كانت الأرض تحتمل أحد الأمرين، فلو قال إن أردت أن تفعل الزراعة افعل، وإن أردت أن تفعل الغرس يعني أن يكون ذلك شكل أشجار إلى غير ذلك لا مانع. هذا بالنسبة أمثلة عن الزراعة. الآن ننتقل إلى المركوب. ويشترط في إجارة دابة لركوب معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تام. يعني اليوم ربما ركوب الدواب صار قليلا، لكن لا بد أن نعرف هذا بأمثلة نقارنها بالسيارات مثلا. يعني كان إنسان عنده دابة عادية، وزن الإنسان العادي يعني طبيعي بتراوح من 70 ل 100 مثلا، إيه ده والله في عندي شخص اللي بعت لك على هذه الدابة، وإيش بيعطي إنسان وزنه مثلا 250 كيلو، تنكسر الدابة تموت، تحتمل هذا، لكن هذا شيء نادر. لذلك لا بد من مسألة المشاهدة، هذه المشاهدة أو الوصف التام للإنسان. يعني أنا مثلا قال له من شكلي من وزني من طولي، يعني اثنين إخوات بيشبهوا بعضه البعض، أخذ بعض الناس فقال أريد أن أستأجر هذه الدابة ليركب أخي أو لتركب زوجتي إلى غير ذلك. هذا إما أن يشاهد الراكب وإما أن يصف له. حتى مسألة الوصف يعني قد برأيه أن يكون لطيفا وبعد ذلك ربما يكون غليظا، يعني هذه مسألة تختلف. لذلك بعضهم قال لا بد من المشاهدة في ذلك. كما أن صاحب الدابة يشاهد يعني الراكب، كذلك الراكب يشاهد المركوب الذي يريد أن يركب عليه، وكذا الحكم فيما يركب عليه من محمل وغيره إن كان له. فلا بد إذا من المشاهدة، لأن الإنسان ربما يأتي هكذا بدون شيء، وربما يكون معه بعض الأشياء، يعني صحيح يكون أحيانا نحيف وخفيف، لكن معه من الأشياء والأثقال ما تعوض أضعاف مضاعفة. لذلك النقل ماذا معك؟ أحيانا في عرف عام يعني مثل الطائرات اليوم، ليكن شكل الإنسان مهما كان، ولكن الأوزان عليه ألا يتجاوز 30 كيلوغرام معه مثلا، فهذا مسموح به صار في الوزن. كذلك هذه 30 اشترطوا فيها حجما معينا، يعني مو شرط أن يعطيه والله عبارة عن 30 ونافخ له أبريق زجاج رقيقة وكبيرة جدا، تحتاج إلى في المكان والاحتياط إلى مقدار كبير. اليوم يفكرون في هذه المسألة، مسألة الحجم أيضا، فلا بد من، ولو أعطوه الحجم فقط أيضا يفكرون في الوزن، أن يعبئها حديد أو ذهب صار مشكلة تبلغ هذه الحقيبة أحيانا 200 كيلو. لذلك لا بد من المشاهدة وتعيين هذه الأمور. من هنا قال الشيخ ولو شرط حمل المعاليق مطلقا فسد العقد في الأصح. يعني قال له أنا ولي أن أحمل ما أحتاجه مع ليق جمع ما يعلق على الدابة كان سابقا، يعني هل شناتي محافر كذا. هذه المسألة أيضا لا بد لها من رؤية. يعني أحيانا بعض الناس يحب واحد يطلع بسيارته مثلا يحب أن يأخذ شخصا واحدا في طلب عام، ترى أنه بعض الناس يقف فيوقف مثلا هذا الشخص، ما إن تقف السيارة تخرج الزوجة وأربع خمس أولاد وثلاث أربع شناتي إلى غير ذلك. عندما أراد أن يركبه وشارطه على الشيء وشارطه على حسبه أنه سيركب لوحده، وبعد ذلك خرجت الزوجة وخرجوا الأولاد وخرجت الأمتعة، يعني كانت السيارة تحمل 100 كيلو صارت تحمل نصف طن، اختلف هذا الوضع. ما بهمنا يعني قانون يقول والله أنت تستأجر هذا ملء السيارة، ما لنا علاقة في هذه المسألة. أن هذا مستأجر وأنت مستأجر، هو يعلم ماذا ينقل من مكان إلى مكان آخر. ولذلك مسألة يقول هذه معي، قالوا إذا كان الشيء معلوما، يعني مثلا الناس يذهبون إلى العمرة مثلا أو إلى رحلة معينة، معلوم له كرسي في الذمة وله حقيبة، هذه الحقيبة وزنها كذا، إذا كان الناس لا يتجاوزون ذلك صار المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ولو شرط حمل المعاليق فسد العقد في الأصح، لأنها مجهولة، لأنها غير مرئية، لأنها غير موصوفة، واختلاف الناس يختلف فيها كثرة وقلة. لبعض الناس عند السفر لك أنا والله أخذ كل شيء أحتاج إليه، أنا لا أتعب نفسي في شيء، وأعبئ حقيبتي من الفلوس وبعد ذلك أصرف، لا أحمل لا طعاما ولا شرابا ولا رداء ولا أبدا، أي في أي مكان يوجد اليوم كل شيء، أريح نفسي في دفع النقود مثلا. بعض الناس لا يحتاج شيئا ذهابا وإيابا، أليس هذا يختلف في الركوب عن هذا؟ ويشترط في إجارة العين تعيين الدابة. الإنسان الذي يريد أن يستأجر سيارة معينة، هنالك فرق، استأجرت ذمتك لتوصلني من دمشق إلى حلب أو من دمشق إلى مكة، هذا استئجار اسمه استئجار ذمة. لكن بشكل عام استأجرت سيارة، باص، طائرة، قطار، باخرة، هذا استئجار ذمة بشكل عام، موصوف بشكل عام. لكن استئجار العين يريد هو أن يأخذ الدابة، ترى هل يأخذ بغلا، حمارا، حصانا، ناقة، ماذا يريد أن يركب عليه؟ إذن لا بد معرفة عين الدابة. حتى الفرس، من فرس إلى فرس تختلف، إذن لا بد أن يراها. ويشترط في إجارة العين، أنا أريد أن أستأجر هذه الدابة. وقلنا لا ننسى حتى نوطن أنفسنا إلى الأحكام بعد ذلك، أن إجارة الذمة يجب على المؤجر لو هلكت 1000 سيارة في الطريق أن يستبدل له السيارة. أنا استأجرت ذمتك أن توصلني، ما استأجرت سيارة خاصة، أنت عليك أن توصلني من هذا المكان. أغلب الإجارات اليوم إجارات ذمة، شركات الباصات، شركات السيارات، شركات البواخر إلى غير ذلك. ماذا تفعل؟ إجارة ذمة. لذلك عندما يتعطل طائرة يأخذون طائرة بدل عنها، تتعطل مثلا سيارة يأخذون سيارة بدلا عنها، هكذا قوافل موجودة هم عليهم أن يوصلوا. أما في إجارة العين، لو أجر لك دابة من دمشق إلى مكة، ركبت الدابة من دمشق إلى الكسوة، يعني بعد 10 كيلومتر ماتت الدابة، ليس على صاحب العين أن يقدم لك شيء، انتهى، أنت استأجرت هذه العين وانتهى. فعل حادث بالسيارة مثلا، انتهت، لا يكلف بعد ذلك أن يفعل شيئا معه. ويشترط في إجارة العين تعيين الدابة، وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب. كما قلنا نحن، يا ترى هل يجوز بيع عين غائبة؟ إذا وصفها وصفا دقيقا لا بد قبل أن يركبها أن يراها، إذا طابقت لذلك الوصف معنى ذلك تمت الرؤية، أخذها، وإن لم تطابق للوصف تركها. وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب، وفي إجارة الذمة ذكر الجنس والنوع. قال توصلني إلى مكة، لكن بأي شيء؟ هنالك فرق، بعض الناس يركبون، يا ترى أنا بركب سيارة قديمة حديثة، كبيرة صغيرة، تاكسي ميكروباص باص، قديم حديث مكيف، يعني كل شيء لا بد من ذكر الأشياء التي تكون فيه. وفي إجارة الذمة ذكر الجنس والنوع والذكورة أو الأنوثة. طبعا أي مسألة الذكورة والأنوثة كانت موجودة بأي شيء في الدواب. طبعا بعض الناس عندما نريد أن نركب امرأة على دابة تختلف عن ركوب الرجل، فلا يمكن أن تصلح دابة جموح لامرأة، لا بد من دابة سهلة الانقياد للنساء مثلا. وفي إجارة الذمة ذكر الجنس، الجنس أن يقول مثلا خيل، والله ذكر النوع، والله في عنا بعض الأنواع، والله هذا تسمى عراب، هي تسمى بخاطي، هي تسمى كف، في كل نوع من الأنواع معروفة سابقا. كما تذكر اليوم أنت الجنس الآن سيارة تاكسي، لكن الأنواع مرة في مرسيدس فولفو كذا إلى غير ذلك، هذه الأنواع. نعم، قمح هذا جنس، عندما تقول أنواعه تقول هذا طلياني، هذا بلدي، هذا يعني كل واحد له اسم. والذكورة أو الأنوثة بالنسبة للدواء، ويشترط فيهما بيان قدر السير كل يوم، يعني والله أن أركب الدابة حتى تموت هذا لا يجوز، وأن أركب الدابة خلال سنة حتى توصلني كذلك لا يجوز. إذن لا بد من معرفة مقدار السير. هذه الدابة من عادتها أنها تسير كل 50 كيلومتر، تقف محطة نرتاح لطعامها وشرابها وكذا. أما اليوم لو اعتدنا مثلا أن يقول لك هذه السيارة تنطلق من دمشق إلى حمص دفعة واحدة، أو لها استراحة في منطقة النبل مثلا، مدينة ما بين دمشق وحمص، معنى ذلك قسمنا المنازل. الآن الذين يذهبون إلى الحج في السيارات من الآن يعلمون أنهم يعني ينتقلون، ويعرف ما هي المنازل التي ينزلون بها في الطريق. طبعا هنالك منازل للطعام والشراب، وهنالك معها منازل لأوقات الصلاة مع مراعاة الجمع والقصر في ذلك، هذه الأشياء معروفة. أما أن يقول له يا أخي استعجل في ذلك الأمر، لا، لا بد من راحة، لا بد من أشياء تبين وتقدر تقريبيا كيف، يعني كما يقولون التهوين على الله سبحانه وتعالى. أما تقريبا لو قلنا لك كم يستغرق السير من دمشق ركوبا في الباصات مثلا إلى مكة، تقول 30 ساعة مثلا، قد تكون 28 ساعة، أنا ما استأجرته على المدة، استأجرته على المسافة، قد تأتي 28 ساعة وقد تأتي 40 ساعة، يحتمل هذا ويحتمل هذا. ويشترط فيها بيان قدر السير، يعني كل يوم إذا كانت الدواب كانت تقف كل مرحلة من المراحل يوجد مكان للاستراحة فيها، كما كانوا يفعلون في مسألة البريد، كل مسافة كان يوجد فيها للأمير مكان بريد، فلو كانوا يقفون عند كل بريد يحتمل أو أكثر أو أقل، إلا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة فينزل عليها، يعني نحن ننزل في المواقف الرسمية التي يعني عرف وضبط بها الطريق. ويجب في الإيجار للحمل أن يعرف المحمول، فإن حضر رآه وامتحنه بيده إن كان في ظرف، قال له هذه العلبة، هذه العلبة أريد، لا، هل له حق الآن الذي يريد أن يحمل هذه العلبة؟ قد تكون العلبة عبارة عن علبة كرتون فيها لعبة ولد صغير يحملها هيك لا تساوي وزنها نصف كيلوغرام، محتمل، ومحتمل أنها تحتاج إلى رافعة لتحملها. إذن تحريكها إذا كانت في ظرف ما له علاقة ماذا يوجد في داخلها، إلا يعني إن كان يشك في ذلك أن ينتقل حرام، أن ينتقل خمر، أن ينتقل مخدرات، أي مسألة أخرى أن يكشفها له، هذه مسألة أخرى. أما في الأصل يعني أن يحركها في الظرف، إذا كانت مسألة على الأمانة يحركها في الظرف، فإن كان قد رضي بها امتحنها، ما معنى امتحنها بيده؟ ابتلاها، اختبرها، رفعها، محمولة مقبولة، قد تكون كما قلت يعني بقلب منها الكرتونة صندوق حديد، حمله يعني لوحده يحتاج إلى جهد. فإن حضر رآه وامتحنه بيده، إن كان في ظرف يعني في علبة في صندوق، يعني هذا يسمى ظرف دائما كيس، كل ذلك يسمى ظرف، والداخل يسمى مظروف. وإن غاب قدر بكيل أو وزن، يعني يقول له عندي علبة كيس مثلا وزنه، كيس مثلا شوال ألم أحمر وزنه 70 كيلوغرام، يكفي هذا الكلام؟ ما له علاقة في داخله، إن كان في داخله ملح وإن كان في داخله قمح وإن كان في داخله شعير أي شيء كان، المهم وزنه 70. أو فيه مثلا من المكاييل أن يقول له فيه كيل كذا صاع من القمح، وجنسه لا جنس الدابة. نعم. طبعا فإن حضر هذا المحمول أن يعرف جنس المحمول، عند ذلك هذا الجنس للمحمول ما هو الشيء الذي يريد أن يحمله، لا جنس الدابة وصفتها، فلا تجب معرفتها في إجارة دابة لحمل. أنت الآن أنت لا تركب، ماذا تركب؟ أنت تنقل بضاعة، يعني لو ذهبت إلى مركز شحن وتريد أن تنقل هذا الصندوق من دمشق إلى حلب، ما لك علاقة أنه كانت الدابة ذكر ولا أنثى؟ إن كانت السيارة مرسيدس ولا مثلا فولفو ولا فيات ولا كذا، هل لك علاقة في ذلك؟ أنت لك علاقة ليس؟ لا، أنا لي علاقة. لماذا؟ قال كل شيء بحسبه. مثلا أنا عندما أريد أن أنقل زجاجا على دابة، إذا كانت الدابة تحتاج الآن أن تكون ناقة هادئة لتنقل الزجاج حتى يصل سليما غير مكسر حقا، أما لو كان أشياء عادية ليس له حق في ذلك. إذن المحمول إذا كان يتأثر بجنس الدابة نذكره، أما إذا كان لا يتأثر لا يحتاج إلى ذكره. إن كانت إجارة ذمة إلا أن يكون المحمول زجاجا ونحوه، عند ذلك فيعني صيانة للزجاج من الكسر لا بد من تعيين هذه الدابة. بعد ذلك الشيخ ينتقل إلى بحث آخر فقال فصل: لا تصح إجارة مسلم لجهاده. الجهاد: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. جاء العدو وعلينا أن ندافع عن بلدنا، فهل يجب على الحاكم هنا أن يدفع أجرة لهؤلاء المجاهدين ليقاتلوا في سبيل الله؟ هم يدافعون عن أرضهم، يدافعون عن أوطانهم، يلتزمون أمر ربهم تبارك وتعالى. ولذلك هذه المسألة لا تصح لا من الإمام، يعني من الحاكم الأعظم، من الرئيس، من الملك، من الأمير، ولا من أحد المسلمين. مسألة أن ينفق على بيت المجاهدين من أموال الزكاة مسألة أخرى، أما الآن في عنا مسألة أن نعطيه والله كما يفعل المرتزقة اليوم، يذهب والله أمريكا مثلا تستأجر جماعة ليقاتلوا في العراق في إفريقيا في بلد ما، وأن تعطيه في كل مثلا شهر أو على كل رأس يقتله كذا وكذا، هذا لا يجوز. الجهاد هو عبارة عن قربة يتقرب الإنسان بها إلى الله تبارك وتعالى، حرا كان عبدا كان كبيرا صغيرا، طبعا لا بد أن يكون بالغا عاقلا في هذه المسألة. أما أن نستأجره هذا إذا حضر القتال تعين عليه، لا تصح إجارة مسلم لجهاد ولا لعبادة. أخي الله افترض عليه 5 صلوات، روح صلي عندي على كل وقت وأعطيك 50 ليرة، بصح؟ ما بصح. أن أستأجر إنسان ليصلي عني بصح؟ لا يصح. أن أستأجر إنسان جاء رمضان أخي صوم عني شهر وأنا أفطر، هل يصح؟ هذا لا يصح أيضا. الاستئجار لا للجهاد ولا للعبادة لا للصلاة. أما هنالك عبادات تسمى عبادات مالية، العبادات البدنية لا تصح قولا واحدا. العبادات المالية ما هي؟ الصلاة عبادة بدنية، الصيام عبادة بدنية، الزكاة عبادة مالية، الحج عبادة مختلطة، أنت لما بتطوف هذه عبادة مثل الصلاة، الطواف صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام، عندك صلاة، عندك سعي، عندك رمي جمرات، لكن في المقابل عندك بعد عن الأهل، تحتاج إلى نقل، تحتاج إلى طائرة، تحتاج إلى مسكن، تحتاج إلى يعني انتقالات، إنها مصاريف، هذه صارت من الجهة مالية. إذا كان الإنسان يريد أن يستأجر إنسانا، مات أبوه ولم يحج، وأردنا أن نستأجر إنسانا ليحج عن والدي، هذا يصح؟ هذا يصح. عندي مال زكاة كثير وأنا يجب علي أن أفرقه، لكن صعب علي، رأيت بعض الصالحين وقلت له هذا مال الزكاة أريد أن تبحث ويوزع على الشكل التالي، على الأصناف التي فرضها الله عز وجل، وأن تبحث عنهم بحثا دقيقا. طيب هذا الرجل الذي يريد أن يبحث وأن يحمل الزكاة وأن يوزعها وأن يقسمها سيعطل نفسه شهر أحيانا، إذا كانت الأموال كثيرة أو طيلة السنة، هل يمكن أن يدفع له أجرة من أجل أن يفرق له زكاة ماله؟ ممكن. لا تصح إجارة مسلم لجهاد ولا لعبادة تجب لها نية إلا حج وتفرقة زكاة، وتصح لتجهيز ميت ودفنه. مات الميت، الأولى بتجهيز الميت من؟ أبوه وإن علا، ابنه وإن سفر، وبعد ذلك المسلمون، يعني هذه من فروض الكفاية. لكن لو وجد جماعة مثل الآن مكتب دفن الموتى مثلا وقالوا نأخذ أجرة على تجهيز الميت وتكفينه ودفنه، وعينوا مبالغ لذلك وبينوا ماذا يفعلون، ماذا يقدمون من كفن، ماذا يقدمون من نقل إلى غير ذلك، واشترطوا رقما، ممكن هذه إجارة تصح أم لا تصح؟ تصح، وتصح لتجهيز ميت ودفنه. لا يعني هذا أن المسلمين يمتنعون عن دفن أمواتهم بعد ذلك، لا، هذا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الطلب عن الآخر، لكن من تعين عليه أولا هو الذي استأجر، وهذا لا بأس به، سواء كانت هذه الأجرة من الإمام أو كانت من الناس. يعني لو جاء الإمام كما يفعل في بعض البلاد وجعل هنالك مكان لتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم، ماذا ندفع؟ لا، عليكم فقط أن تحضروا الميت لنا، أحضروا الميت، هم غسلوه، كفنوه، نعم، حمل بعد ذلك، لم يدفعوا شيئا مثلا، تكفل الإمام أو الأمير بذلك الأمر، يصح؟ ما عندنا مال. كذلك وتعليم القرآن، طيب كل الناس يقول لك أخي القرآن يأخذ عليه أجر، طيب أنت تذهب إلى عملك وأنت يجب عليك أن تعلم ولدك، وعندما تريد أن تعلم ولدك كتاب الله تبارك وتعالى فسيأخذ منك وقتا معينا، فجئت بمعلم بدل أن يذهب إلى عمله جاء إلى بيتك وجلس مع ولدك، أو أرسلت ولدك إليه ليعلمه، هل يستحق على ذلك أجرا أم لا؟ يستحق. ومن الممكن أن يكون تعليم القرآن مهر لزوجه، أحيانا زوجتكها بما معك من القرآن الكريم، يعني ربما ليحفظها شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى. بعد ذلك الشيخ سيتكلم عن الحضانة والإرضاع، نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب